أعداء تتفالف على الإسلام والمسلمين من كل حدب وصوب، يقتلون أهل الذكر ويثارون أهل اللعب، وعلى الباغي تدور الدوائر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأشهد أن لا إله إلا الله كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، علم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف يكون، يغير من حال إلى حال، ويعلم الحاضر والمآل، يرفع من اعتز به ويذل من اغتر بقوته. فالمغرور مهما علا فمآله إلى ذل، ومصيره إلى طغار، ولن ينجو من الهلاك والدمار. فالحق حق، ولو ضعف على مأدبة اللئام، والباطل باطل ولو انتفش وانتفخ واستعظم. والصلاة والسلام على النبي الملاحم والرسول إلى العرب والأعاجم رحمة للعالمين، وحربا على الطغاة الظالمين الذين يستحلون حرم الإسلام ويعيشون في الأرض فسادا وظلما. والسلام على أصحابه الذين دافعوا عن الحق حتى ظهر، وقاوموا الباطل حتى زهق، وعبأوا الطريق للإسلام حتى انتشر، وهدموا نصب الباطل حتى ذل واندحر، وملأوا الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وجعلوا مكان العنف رفقا، ومكان القسوة رحمة ورقة، ومكان الخوف أمنا، ومكان الحرب سلما، ومكان الكبرياء تواضعا وحلما. أما بعد أيها المسلمون، قد أصبحنا لا نرى إلا منكرا، ولا نسمع إلا فحشا ومقتا، ولا نخبر إلا بما يزيدنا هما وغما وحسرة وحزنا. أعراض المسلمين تنتهك، وحرماتهم تداس، وكرامتهم تمس، مرة في كتابهم القرآن الكريم، ومرة في نبيهم، ومرة في أعراضهم، ومرة في قدسهم. والناس طورا يسجدون، وطورا ينجبون، وطورا يرعدون ويزمجرون، وتسمع جعجعة ولا ترى طحينا. لا يزداد الأمر إلا سوءا، ولا يزداد الظالمون إلا عتوا، كأنهم أحسوا بفراغ الساحة وخلو المساحة، فقالوا بلسان الحال: خلا لك الجو فبيضي وأسفري. ألا صيحة من عظيم؟ ألا غيرة من شريف؟ ألا استجابة من مغيب؟ فقديما نادت امرأة انتهك عرضها، انتهك عرضها رومي، واحد من الروم، امرأة مسلمة في الدولة العباسية. فلبى المعتصم بالله نداءها وأنجدها من عبث العابثين وخلصها من أيدي الفاجرين ومكن بهم وجعلهم عبرة للمعتبرين وأعطى بهم درسا للعالمين عزا يعز الله به الدين وذلا يذل الله به المشركين والمنافقين. لكن اليوم وقد ضعف الدين في قلوب الحكام والمحكومين وهان الخطر على المصابين وأصبح هم الناس في بطونهم وفروجهم وإشباع شهواتهم ونزواتهم وضعوا الدنيا نصب أعينهم وجعلوا الدين خلف ظهورهم وتركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقر وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. الجهاد هو المحمية للإسلام والمسلمين هو الضرب هو الحائط. بغير الجهاد زال الحائط وكشفت ثغور المسلمين وهاجمها المتربصون المنتظرون للفرص من كل جهة وصوب. تركوا الجهاد واتبعوا أذناب أبقارهم وجمالهم فاستحمرهم عدوهم وانتقى ظهورهم وقال لهم مثل ما قال فرعون لقومه الذين استخفهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. القائل هنا الاستعمار العدو نفس قولة فرعون ونفس قولة الشيطان ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والرشاد الذي يهديهم إليه هو الغواية نفسها والضلالة عينها. الرشاد كلمة جميلة وهي لا تكون صفة إلا للإسلام ولكن هنا القائل يسخر من أتباعه ويستحمرهم كذبوا علينا وأعود الآن للواقع كذبوا علينا بالديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان. وأقف مع كلمة الليبرالية المقصود منا هذه كلمة أعجمية مجيا من الكلمة الفرنسية ليبر والليبر يعني حر. إذا الليبرالية معناها الحرية وهذا هو التوجه الذي يقوله في الغرب توجهوه ورأوه حسنا للبشرية ومعناها حرية التعبير حرية التفكير حرية التصرف فليفعله وليقله ولا حرج. لكن من حيث الواقع واش هذا صحيح عندهم ولا كلهم يدينون بمثيالين؟ عجزت فرنسا ان تمنع جهارا للمجلة فيها قوم ارادوا ان يحركوا الاساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هدأت قليلا، ارادوا ان يؤججوا النار ويشعلوها، فعجزت عن ايقافهم باسم الليبرالية، لأن الدستور ديال هذه البلاد يعني اللي بغى يعمل شي حاجة يعمل، وأمرت بغمق سفاراتها في الدول العربية والإسلامية خوفا من أن يلحق بسفرائها ما لحق بالسفير الأمريكي في ليبيا. إذا هي تبدو بأنوار طائلة وتعطل أوقاتا كان من الممكن أن تختزل هذا كله في إيقاف هؤلاء عن أن يسيئوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ساء ما يحكمون؟ يدينون بمثيالين. إن العالم الآن أجمع بجميع قاراته يتحدون أي دار للفكر أو التعبير أو الإعلام أن تسيء إلى اليهود، بل أن تنكر فقط المحرقة اليهودية التي وقعت في ألمانيا على يد هتلر لليهود. من أنكرها وعبر عن ذلك فإنه يعاقب بأشد العقوبات. إذن هم ساكتون جميعا عن أن يقولوا بأن اليهود أحرقوا. بل بأن يقولوا لأن اليهود لم يحرقوا. يعني تقول أن هتلر أحرق عددا من اليهود لأن في هذا فوائد ومنافع يجنيها اليهود اجتماعيا واقتصاديا وماليا وسياسيا وعلى جميع النواحي. ليقدرش واحد الآن في العالم كبير كان ولا صغير يقول بأن اليهود ما تحركوش في اليهود على يدهم على في ألمانيا على يدهم، ليقدرش. ولكنهم تجرؤوا جميعا على نبي الإسلام ومرة على كتاب الإسلام ومرة على المسلمين وأعراضهم وأموالهم وأراضيهم، فقسموها وجزأوها وقطعوها ومزقوها تمزيقا. فانظروا إلى ليبريته وانظروا إلى الإنسان كيف يهاب، وانظروا إلى المساجد كيف تهدم. الآن في سوريا أشد من هذه المسألة الثانية، بيوت الله تهدم وتوجه إليها المدافع إلى مناراتها وصوامعها فتهدم ويقتل المصلون وهم ساجدون على يد من عرف على يد كفر من نوع آخر، كفر الباطنية الذين لا يرقبون في مؤمن سني إلا ولا ذمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلا بد من الدفاع. تم استطاعه ديالك. واللي ما يدفعش راه سلبي، يعني عنصر سلبي لا قيمه له بين المسلمين. لا تقدر اللي عنده شي مجال للمدافعه عن دين الله، عن رسول الله، عن كتاب الله فليفعل. لان اذا ما كانش هذاك ذاك الدفاع هذاك، قال الله تعالى: هدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد، ولا فساد في السماوات والارض. دور تهوي وتردم، وممتلكات تسلم، وارواح تزهر، ودماء تهرق، واجساد تشوه بالنار والحديد وتحرق، وسجون يموج المظلومون فيها بعضهم في بعض، واعراض تنتهك، ونساء تغتصب، وصيحات ترتفع من ها هنا وها هنا، ولا من يسمع ولا من يجيب. فإن هي الليبرالية، فإن هي حقوق الإنسان، فإن هي حقوق الطفل. هذه الأشياء صنعوها لأنفسهم وأعطونا نغني بها، ولا زلنا نغني بها إلا من رحم الله اللي عرفهم عن طريق الكتاب والسنة. واللي ما عندوش اتصال بالكتاب والسنة لا بد يبقى مغفل ويبقى بليد مهما بلغ في الثقافة والعلم المادي والظاهر، فهو دائما بليد مغفل مستحمر. وصدق الله الرسول يقول: الكيس كيف هو الفطن، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فأين غيرة العربي؟ أين نخوة الرجل الأبي؟ أين عزة الإسلام؟ أين الإيمان بالله والنبي؟ هل ماتت القلوب؟ هل صمت الآذان؟ هل عميت الأبصار؟ إلى متى نرضى بالدنية في ديننا؟ إلى متى نثق في أعدائنا؟ إلى متى نمشي خلف جلادنا؟ إلى متى نهجر هدي نبينا وشرع كتابنا ومنهاج ربنا وطريق أسلافنا؟ إلى متى يبقى هذا الخدر في أبداننا وهذا البنج في عقولنا وهذه السكرة في أرواحنا؟ ومتى نلقي ونقيه هذا العجب من بطوننا ونمزق جلده عن ظهورنا ونقبل على قرآننا ونكفر بطاغوت عدونا؟ يا قوم، هل هي عودة إلى الكفر بعد الإيمان؟ هل هو كفر بالقرآن أم هي غفلة ونسيان؟ كفى من الكلام في الليبرالية، فلا محل لها من الإعراب في الشريعة الإسلامية ولا جدوى بها في الأمة المحمدية، ولا خير فيها لمن أغناه الله بالقرآن وكفاه الله بالإسلام وزال من قلبه الشك والحيرة والظلام. ليبرالية اسم الحرية، حرية التعبير. احنا ما كنأمنوش بالحرية ديال الشعب، لأن احنا عندنا حدود، احنا نعبر كيف نشاء، ولكن هناك حدود. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها. حد حدودا إذا وصلت له قط ينكشف عبر بنقيضها وبضدها. واش هاد القوم كيعرفوش هاد الحدود؟ وما عندهم كيعرفوا هاد الحدود، ولكن ما كيوصلوا الإسلام ما كاينش الحدود، فهم يعيثون فسادا ويقولون ما يشاءون، لأن من خلفهم من حكامهم أعطوهم الضوء الأخضر ليقولوا ما يشاءون، إهانة بالمسلمين واستحقارا لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اهدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد إمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود. اللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعلنا من أتباعه وأشياعه وأحبائه وأوليائه، واحشرنا بذرته، ولا تخالف بنا عن سنته وشريعته. آمين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله يغار وغيرة الله أن تؤتى محارمه وتداس حرماته وتدنس مقدساته، والمؤمن يغار ولا يرضى بالدنية في دينه والخبث في أهله، ومن لا غيرة له لا دين له. فبادروا عباد الله بالدفاع عن دينكم وأعراضكم وعرض نبيكم صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم وأقلامكم وعقولكم وأموالكم وأنفسكم. هذا هو المجال في الجهاد، مجال جهاد واسع. وكثيرا من المرات كررتم من هذا المنبر أن كلمة الجهاد ليش معناها دائما القتال الدموي، وإنما الجهاد كلمة واسعة بمعنى بذل جهد في سبيل الله، كتبذل جهد في سبيل الله فأنت مجاهد. حتى المكث والبقاء في المسجد من صلاة إلى أخرى يعتبر جهادا. الله سبحانه وتعالى قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والرباط هو الجهاد. جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم وأقلامكم وعقولكم وأموالكم وأنفسكم وكل ما تملكون وبكل ما تملكون، فإنه من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. يندي ويستنكر ويقول: اللهم إن هذا منكر، وذلك أقل من قليل، وليس بعد ذلك مثقال ذرة من الإيمان. يعني الإنسان لما يغير تمشي حاجة، لا باليد ولا باللسان ولا بقلبه، هذا ما عندوش الإيمان غير انتساب الإسلام فقط. ينتسب للوطن الإسلامي بالاسم والحال المدنية، ولكنه عنصر سلبي ربما مال قلبه إلى الكافرين ووالاهم وأعطاهم فكره وقلبه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، يعني المسخوق، والديوس، ورجلة النساء. رجلة النساء يعني المرأة اللي كتشبه بالراجل في كلامها وحركاتها ولباسها، أو كما يفعلون الآن، يعني يغيرون خلق الله بالعمليات الجراحية وغيرها كي يرجعوا الذكر أنثى والأنثى ذكر. وهذا من وحي الشيطان: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وروى النسائي وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والمدمن هو اللي كيبقى مستمر يشربها إلى أن يموت، والعاق لوالديه، والديون الذي يقر الخبث في أهله. ألا تأذنوا والآن ذهبت بعيدا عنكم، ألا تأذنوا يا أعداء الله قاتلوا عباد الله واغتصبوا إماء الله ائذنوا جميعا بحرب من الله. فعلى الباغي تدور الدوائر وينقلب السحر على الساحر وعلى أهلها جنت براءه. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث القدسي يقول الله جل جلاله: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فاللهم عجل بعقابك وعذابك للظالمين، وصب جام غضبك على الكافرين، وصنف سيف انتقامك على الخونة المفسدين، وأسرع بنجدتك وإغاثتك للملهوفين المضطرين، وأرنا عظيم قدرتك في الطغاة المستكبرين. أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. في سوريا وفي بورما وفي أفغانستان والصومال وفي فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين التي تنتهك فيها حرماتهم وتستباح فيها أعراضهم. رفعت إليك أيدي ضارعة وهتفت إليك قلوب خاشعة وصوبت إلى عليائك عيون دامعة. يستنصر بك المغلوبون ويستغيث بك المضطرون وينوذ بك الخائفون ويطمع في إجابتك الطامعون. فلا تدفعنا يا ربنا عن بابك، ولا تطردنا عن رحابك، ولا تردنا خائبين. آمين. ووفق الله العافية الملك لنا في رضاك، وأقر علينا بولي عهده، وأجد له سلطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. آمين. نشوف هذا اللقاء إن شاء الله ثم نقيم الصلاة. هذا رجل يدعو يسأله بالدعاء، فهو أصيب بسرطان، الله سلامة والعافية. اللهم يا ربنا احفظه من هذا الوباء، اللهم احفظه من هذا الوباء، اللهم أنت بشفائه يا أرحم الراحمين، واشف جميع مرضى المسلمين. آمين. هذا يقول: أنا عندي أمانة جبرت حي بحور. هذه الأمانة هي المال، فلوس. هذا صاحب فلوس ورجل مؤمن وكيبحث وكيشحر، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: ليوجد شي لقيطة خاصة يشحر بها عام كامل، فإذا ما ظهرش مولاها فهي له. وكيقول: هذا هو الرقم ديالي ديال التليفون، 06-30-93-4-33-5. أعيد: 06-30-09-3-4-33-5. كذلك يقول رقم آخر وهو 072-631-064. إذن اللي تحت شي أمانة مالية خاصو يخذ هذا الرقم هذا ويوصف له، يوصف له هذه الأمانة شنية والفلوس شحال العدد ديالو وفاش هما إلى آخره، باش يعرف هذاك هو مولاه الحقيقي. لأن كاين بعض الشطارة كينتهزوا هذه الفرصة ويقول لي عملوا التليفون تقول أنا مولاه أعطيها لي، إيوا يلاه شنية وفاش هي ويعني وفين تحت لك وشحال عدد الفلوس واش هما اوراق ولا نقود. انا بدل هذه الاسئله هذه باش ما هذا الانسان يعني يصيبنا ويحتال علينا كما هو حال الان من الصابرين والمحتالين في المجتمع. كيقول: هذا الاغتسال يوم الجمعه هو واجب. نعم، الاغتسال يوم الجمعه واجب، قال: واجب على كل محتال. الانسان لا بد يغسل يغسل واحد النهار في الأسبوع. وأفضل يوم يغتسل فيه باعتباره مسلم هو يوم الجمعة، باش يجي بيت الله نظيف ولا يؤذي الناس ولا يؤذي الملائكة برائحته الكريمة. فالاغتسال واجب على كل محتل يعني بالغ. هذا يقول أفدنا يا شيخ جزاك الله خيرا، نرى أن عندما نكون في الميت يعني التعبير ديالو يقول يقرأ سورة ياسين، وعندما نكون نسير إلى المسجد أو إلى المقبرة يقول الدعاء، هل يجوز أن نصلي في القبر على وهل مقام المسلمين طاهرة؟ هذا السؤال هذا يتكرر بكثرة، وهو قراءة القرآن على الأموات أثناء الدفن ياسين وغيرها أو تبارك، وتشيع الجنازة كيف يكون؟ هذا يردد ويردد ويردد، والجواب عليه هو ما فعله السلف. إذا السلف قرأوا ياسين، سلف صالحين يعني الصحابة والتابعين في القرن الأول والثاني والثالث، وهي أفضل القرون يعني في القرون الإسلامية. إذا ذكر الناس عملوا هذا الشيء هذا حمل عمله على الرأس والعقل، قرأوا المثل نحن قرأوا القرآن. إذا شيعوا الجنازة بالتهليل والشعارات جهرا أيضا يجب علينا أن نفعله، لأن هذا هو الطريق الصح. ولكن إذا ثبت بأنه ما فعلوا هذا وإنما كانوا يشيعون بالصمت ويذكرون الله في أنفسهم، وكانوا إذا دفنوا الميت لا يزيدون على أن يقولوا بسم الله وعلى منة رسول الله، بسم الله وعلى منة رسول الله، ويسألون للميت ويستغفرون له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا هو النثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستغفر للميت وكيدعي معه وكيدعي مع أهل القبور جميعا ويعظ الناس موعظة القبر، وموعظة القبر ستكون قصيرة. بعض الإخوان كيبدو يطولوا في هذه الأخيرة ستكون قصيرة ويكون معها الدعاء فقط. إذن هذا هو العمل الشرعي، وغيره محدثات، غير هذا محدثات. أما السؤال الذي يقول هل يجوز أن يصلي في المقبرة وهل مقابر المسلمين طاهرة؟ المقابر عمرها كنتم طاهرة، المقابر تنبعث منها الروائح الكريهة المجية، المقبرة تتعرى أحيانا وفي الصيف ومشي المقبرة وهذه السبب مسألة قلت في المقبرة لا بد تحتاج رائحة كريهة، الجثث تتعرى وتخرج روائح كريهة، فلهذا لا يجوز قراءة القرآن في المقبرة. يقرأ القرآن في بيتك وادعو الله أن يرفع أجر القراءة للميت، هذا هو الثابت وهذا هو الصحيح. لكن صلاة الجنازة هذه الجائزة، يجوز أن نصلي عليه في المسجد على الميت في المسجد، ويجوز أن نصلي عليها في الطريق، ويجوز أن نصلي عليها في المقبرة، لأن الصلاة في الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود، فيها القيام. وفي الأخير يقول هذا السائل هذا جزاه الله خير، لا يمكن أنه هذه كتتمة للخطبة، لا يمكن أن ننصر نبينا ونحن لا نتبع سنته، لنصرة خير البرية لا بد من اتباع سنة العظيم الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يقول إني أحب الله ورسوله وهو لا يتبع منهاج الله وسنة الحديث يقول أقسم بالله إنه كذاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.